لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته السعاب وذلت له الشدائد الصلاب لا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على لله.